آخر ما توقف عنده الكلام والله أعلم حديث أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على قبرها وعيناه تذرفان. وعرفنا بأن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء، وأن أحاديث النهي كقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجب فلا تبكين باكية، أو كقوله إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إنما يراد بذلك البكاء الذي هو النياحة والندب، كما كانت العرب تقول وعضداه وسيداه، أو يا مرمل النسوان يا مؤتم الولدان، ونحو ذلك من الكلمات التي فيها اعتراض على قدر الله عز وجل وتسخط على قضائه. أما البكاء الذي يكون بدمع العين فإن هذا لا ينهى عنه، بل هو مقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك بكى صلوات ربي وسلامه عليه لما مات عثمان بن مضعون، ولما مات سعد بن معاذ، وبكى صلوات ربي وسلامه عليه لما وضع حفيده في حجره فإذا نفسه تقعقع. فكل هذا مقتضى الرحمة التي جبله الله عليها. ولذلك لما قال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. فلو أن الإنسان بكى لموت ولده أو والده أو زوجه أو حميمه فدمعت عينه أو حزن قلبه، فإن هذا لا ينهى عنه ولا يلام عليه، وإنما الممنوع النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، وكذلك الممنوع هو الندب. الندب بمعنى تعداد مآثر الميت بما يشبه نوح الحمام. ويختلف هذا من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد، لكن المعنى الذي من أجله نهي عن ذلك أن فيه عدم رضا بقضاء الله وقدره. وأيضا مر معنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن بالليل، وعرفنا بأن هذا النهي محله فيما لو لم يحسن غسل الميت أو تكفينه أو دفنه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل، وأبو بكر رضي الله عنه دفن بالليل، والمرأة التي كانت تقوم المسجد أيضا دفنت بالليل. فهذه الأفعال ما تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن بالليل، وإنما الدفن بالليل ممنوع إذا كان يصحبه عدم إحسان، أو إذا كان يصحبه ألا يصلي على الميت إلا النفر اليسير والعدد القليل من الناس. لا، نحن نبحث عن مصلحة الميت، ولذلك نؤجل الدفن إلى أن يكثر الناس. وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة، يعني مثل ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ثم مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي رحمه الله. فالنعي المنهي عنه هو ما كان من عمل أهل الجاهلية حين يخرجون فيقولون يا هلاك العرب، مات اليوم فلان ابن فلان، هذا هو المنهي عنه. أما النعي بمعنى الإعلام فهذا ليس منهيا عنه، يعني ما يصنع الآن مثلا في الإذاعة بأن يقال توفي اليوم فلان ابن فلان، والدفن في مقابر كذا في ساعة كذا هذا ليس منهيا عنه. وتقدم معنا كلام الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله بأن النعي ثلاثة أنواع. الأول ما كان على سبيل صنيع أهل الجاهلية فهذا ممنوع يعني محرم. ثم الثاني ما كان على سبيل المفاخرة والمباهاة فهذا مكروه. والثالث ما كان على سبيل السنة من أجل أن نكثر المصلين أو من أجل أن نعلم الأهل والقرابة والأصحاب من أجل أن يشهدوا الصلاة عليه ودفنه فهذا ليس منهيا عنه والعلم عند الله تعالى. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يسألهم أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم أظن حصل ترجمة لعبد الله بن جعفر وأن هذا الرجل كان يعني من أسخياء العرب وأجوادهم حتى قالوا ما عرف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أسخى منه. ولما لامه بعض الناس على سخائه قال إن الله قد عودني عادة وعودت الناس عادة فأكره أن أقطعها فيقطع الله عني. يعني ربنا جل جلاله عودني السخاء والكرم وأنا عودت الناس هذه الخصلة. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 80 من الهجرة وهو ابن 90 سنة وهو أول مولود للمسلمين في الحبشة. وأمه هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فهذا الرجل المبارك يقول لما أتى نعي جعفر. جعفر رضي الله عنه كان سابع سبعة في الإسلام. وهذا الرجل المبارك قدم على النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر فقام إليه وقبله بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ثم بعثه في سرية مؤتة وقال الأمير زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. لما ذهب المسلمون إلى مؤتة وجدوا أن الغساسنة وهم عملاء الروم من العرب جمعوا 100,000 وانضم إليهم من الروم 100,000 وكان المسلمون 3,000 يعني 3,000 وأمامهم 100,000 يعني تقريبا الواحد قدامه 6. والله جل جلاله أباح للمسلمين الفرار إذا كان أمام الواحد أكثر من 2. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1,000 يغلب 2,000 بإذن الله والله مع الصابرين. لكن المسلمين وعظهم جعفر رضي الله عنه بأنهم يفرون من التي إليها خرجوا يطلبون يعني هم خرجوا يطلبون الشهادة. فحصل القتال وأصيب الثلاثة رضوان الله عليهم. أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك على المنبر وعيناه تجرفان وأخبرهم بأنه قد رأى سرورهم في الجنة. رأى سرور هؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم في الجنة. والخبر قد أتاه من السماء لأنه كان بينه وبين مؤتة مسيرة شهر. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نعى هؤلاء على المنبر قال هذا الكلام اصنعوا. الخطاب لمن؟ للصحابة. اصنعوا لآل جعفر، الآل هم الأهل، الآل هم الأهل، أبدلت الهاء همزة وعوض عنها الألف المد آل، ولا يقال الآل إلا لمن كان له شأن، فلا يقال آل الإسكافي ولا يقال آل الحمار، وإنما يقال آل فلان. ومنه نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عظيم البشر. ومنه قول أسيد ابن حضير لما نزلت آية التيمم: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر، والخطاب لعائشة رضي الله عنها. فهنا أيضا اصنعوا لآل جعفر طعاما. طيب، هنا سؤال أيها الإخوة الكرام وأرجو منكم الجواب: اصنعوا لآل جعفر طعاما، هل جعفر قتل وحده؟ طيب، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل زيد طعاما، أو اصنعوا لآل عبد الله بن رواحة طعاما؟ إذا قلنا جعفر رضي الله عنه شهيد، طيب هؤلاء شهداء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم في أحد كان هناك شهداء، ما قال اصنعوا لآل عبد الله بن عمرو بن حرام، أو اصنعوا لآل مصعب بن عمير، أو قال اصنعوا لآل عمرو بن الجموح طعاما، أو أنس بن النضر. إذا قلنا بأن جعفرا من السابقين الأولين، فزيد بن حارثة أيضا من السابقين الأولين، هو أول من أسلم من الموالي. طيب، إذا قلنا جعفر من آل البيت، فحمزة من آل البيت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد اصنعوا لآل حمزة طعاما، صح؟ لتحفظون في ذلك شيئا. طيب، لماذا خص جعفرا بالذكر؟ ما الجواب؟ لأنه وليه. طيب، حمزة قول يا شيخ محمد. المشهور عبد الله بن جعفر، مش جعفر أبوه. طيب، هو طيب، هذا جواب. طبعا أخوانا، أنا لا أملك جوابا، أنا أسألكم لأني لا أملك جوابا، وقد يعني راجعت، فبعض أهل العلم طرح هذا السؤال أيضا وقال أنا ما أملك جوابا. تفضل. لا، هو جاء من الحبشة قبل ذلك يعني بزمان، وبعدين أهله كثيرون رضي الله عنه، لأن بني هاشم وبنو المطلب كلهم من آل جعفر. أيوة عادي. حديث الشيخ رواه عبد الله بن جعفر. طيب. وعدم العلم شيء ليس علما بعدم. طيب. قارن فاضل مع حمزة وعن غيره وما نقل. والله ذا كلام. هو يقول بأن عبد الله بن جعفر روى هذا الكلام، وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في حق غير جعفر، لكنه لم ينقل. طيب، ذا كلام معقول. تفضل. مجموعة واحد. طيب، ناس أحد ديل كانوا مجموعتين، كانوا 70 شهيد، كانوا 70. تفضل. أولاد حمزة كانوا صغار رضي الله عن الجميع، وأسامة بن زيد برضو كان صغير، وزيد رضي الله عنه قتل في مؤتة. على كل حال، ومجرد نعم، طيب لما خصه؟ ونفس السؤال، لما خصه؟ نعم. والله الصحابة كلهم طيبين وكلهم أسخياء رضي الله عنهم. عندك حاجة عم الشيخ؟ لعل أحوج إلى ذلك من بقية أسر الشهداء. طيب برضو كلام حلو. الشيخ يقول لعله صلى الله عليه وسلم قدر أن أسرة جعفر يعني أشد حاجة ومسكنة من غيرهم، لكن يشكل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تولى أمر جعفر وأولاده بنفسه، فقال أنا وليهم في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لجعفر واخلف، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. نعم يا شيخ إسماعيل قول. عليه الصلاة والسلام. طيب نعم نعم طيب هو المزية لا تقتضي الأفضلية، هذا كلام صحيح، لكن هو جعفر أفضل يعني لأنه جمع بين الصحبة وبين القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشهادة، يعني هو صاحب وهو من آل البيت وهو شهيد رضي الله عنه. على كل حال فكروا يعني في بعض الأجوبة قريب، لكن الذي يعنينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أي جاءهم ما يشغلهم، ما يشغلهم هي حالة الذهول والاندهاش التي تصيب أهل الميت، يعني بما يشغلون به عن أن يصنعوا طعاما لأنفسهم، يعني يصيبهم من الهم والغم والتفجع على ميتهم ما يشغلهم عن أن يهيئوا لأنفسهم يعني طعاما، وهذا أمر مشاهد معلوم. طيب يا أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقول بأن التعزية، تعزية أهل الميت من مكارم الأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا بأن التعزية ليس لها لفظ مخصوص كما قال النووي رحمه الله، وإنما كل ما يسلي أهل الميت فهو مشروع، وأحسن ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، ففي هذا تذكير لأهل الميت بأن الله عز وجل هو الذي أعطى وهو الذي أخذ، وأن هذا الذي أخذه سيأخذ غيره، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم فيه أمر بالمعروف فلتصبر ولتحتسب، ولو عزي بغير هذا كالدعاء للمعزى بقولنا أحسن الله عزاءك وعظم أجرك وجبر كسرك وغفر لميتك، هذا طيب يكون فيه جمع بين الدعاء للمعزى والدعاء للميت. وما هو وقت التعزية؟ التعزية تصح قبل الدفن وبعده، لكن الإمام النووي رحمه الله قال وهي بعد الدفن أفضل، لأنهم قبل الدفن مشغولون به تجهيز ميتهم، ووحشتهم بعد الدفن أعظم لفراق صاحبهم، فالأفضل أن نعزي بعد الدفن. ومن الذي يعزى؟ يعزى آل الميت جميعا كبارا وصغارا ورجالا ونساء، قال إلا الشواب اللائي يخشى الفتنة يعني منهن فإنهن لا يعزيهن إلا النساء، يعني نعزي الرجال والنساء والكبار والصغار. ما جرت عليه عادة بعض الناس بأنه يعني يصافح النساء ولربما يعني يمسك بهن ويبكي معهن، هذا كله يعني شغل جاهلية ما أنزل الله به من سلطان وما ينبغي أن يتورط فيه المسلم. والتعزية أيها الإخوة أيضا مشروعة بالكلام الطيب، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى امرأة عن البكاء وأمرها بالصبر فقالت يا رسول الله وما لي لا أبكي وأنا رقوب وأنا امرأة الرقوب. الرقوب هي التي لا يعيش لها الولد، يعني مات ولدها الوحيد، وهي تعلم بأن العمر يمضي وأولادها يموتون، فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتصبر عليهم إلا أدخلها الله الجنة. هذا تعزية، فالإنسان ينظر في الشيء المناسب فيعزي به المصاب. طيب، هنا هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصنع لأهل الميت طعاما، لا أن يصنع أهل الميت لنا طعاما. يعني ما جرت عليه العادة بأن أهل الميت هم الذين يتكلفون فيأتون بالأطعمة والأشربة ويهيئونها ثم يقدمونها لمن يأتي معزيا، هذا قد نص أهل العلم على كراهته. وفي ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. ومعلوم بأن النياحة محرمة، فلذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال وأكره المآتم، وهي اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام. قال أهل العلم فإذا كان المال مال ورثة قصر فإن ذلك يحرم. إذا كان المال الذي يصنع منه هذا الطعام مالا لأيتام فإن الأمر ما يكون كراهة وإنما ينتقل إلى الحرمة، لأنه أكل لأموال الناس به الباطل. ونص أهل العلم على أنه لا حرج أن يأكل الإنسان من ذلك الطعام إذا جاء من مكان بعيد. الموفق ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني وهو من كبار علماء الحنابلة قال فإن دعت الحاجة إلى ذلك، أي إلى صناعة الطعام، جاز. فإن أهل الميت يحضر ميتهم من جاء من مكان بعيد، وربما احتاج إلى أن يبيت فلا يبقى إلا أن يضيفوه. يعني كما هي عادة أهل هذه البلاد، ربما الإنسان يسمع بأن فلانا قد مات والعزاء مثلا في عطبرة ولا في الكسلة ولا في مثلا الأبيض، فيتجشم على السفر من أجل أن يعزي يعني صاحبه أو قريبه. فمثل هذا لو أنه ذهب فلا بد أن يضيف، لا بد أن يطعم. فالمقصود بأن الجيران والأقربين يصنعون لآل الميت طعاما، والحمد لله هذه العادة يعني الطيبة، هذه السنة الحسنة لا زالت يعني متبوعة، يعني خاصة في الأقاليم في الأرياف، فإن الناس يصنعون لأهل الميت طعاما في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وهذا من مكارم الأخلاق. طيب، يبقى بعد ذلك ما هو حادث في المدن. عندنا واقع معين بأن التعزية الناس يحرصون عليها والبيوت ضيقة ما تسع الناس، فيضطر أهل الميت أن ينصبوا سرادقا ويضعون فيه كراسي وربما يضعون فيه فرشا وأرائك وما إلى ذلك، فيأتي الناس معزين. وأهل الميت يقدمون لمن جاء خاصة في أيام الصيف ماء باردا، ولربما أتبع ذلك بشاي أو قهوة، وإذا كان الوقت وقت طعام أكل الناس. وأهل الميت في الغالب لا يصنعون ذلك بأنفسهم، وإنما يستأجر طباخون يهيئون الطعام، أو ربما يتفرغ بعض النسوة يعني من غير أهل الميت وقرابته الأدنين لصناعة هذا الطعام، ويقوم مقام صناعة الطعام من الناس المساهمة به بالمال أو ما يسمى بالكشف، هذا الذي يعني يساهم فيه الناس بأموالهم من باب العون لأهل الميت. فهذا الكشف هل يقوم مقام صناعة الطعام؟ الذي يبدو لي والعلم عند الله تعالى بأنه يقوم مقامه، لأن المقصود مواساة أهل الميت وعدم تحميلهم ما لا يطيقون، وعدم التعدي على يعني مال هؤلاء القصر أو الأيتام. ثم إنه يصعب التمييز بين من جاء من مكان بعيد ومن جاء من مكان قريب، يعني ما يمكن نقول للناس بأن من جاء من مكان بعيد فليأكل ومن جاء من مكان قريب فليمسك مثلا، هذه من الصعوبة بمكان. ثم إن أهل الميت يأنسون به يعني وجود يعني الناس ما إلى ذلك بما يذهب عنهم حر المصيبة. طيب إلى هذا الحد الكلام معقول، لكن غير المعقول أولا المباهاة والمفاخرة، فإن في بعض هذه المآتم تعلق الثريات وتخرج الكراسي الوثيرة والأرائك المرفوعة والزرابي المبثوثة وما إلى ذلك، أيضا في بعض هذه المآتم يقدم من الطعام ما لا يقدم في الأعراس من فاخر الطعام وأطيبه ويعني أنواع يعني مختلفة. ثم أيضا من المصائب الكبيرة بأن هذه المآتم التي يجتمع فيها الناس قل أن يشتغلوا بمباح، فضلا عن أن يشتغلوا بمندوب من ذكر الله وما إلى ذلك، وإنما أغلب الكلام يكون في الغيبة والقيل والقال، ولربما تعلو الضحكات وتسمع القهقهات، وكأنك يعني ما تفرق هل أنت في مأتم أم في عرس، في فرح أم في ترح، ولا يتذكرون ميتهم ولا يدعون له ما إلى ذلك. فحقيقة أقول بأن هذه العادات التي جبل عليها الناس فيها ما هو مرغوب شرعا وينبغي أن يؤكد عليه وأن يتداعى الناس إليه، وفيها ما هو مذموم شرعا وينبغي أن يتناهى الناس عنه، لكن النهي يكون بأسلوب مقبول. والحمد لله يعني بعض الناس يحدثنا أنهم كانوا فيما مضى يجلسون 40 يوما، وبعضهم يحدثنا بأنهم كانوا يجلسون 15 يوما، وبعضهم قال أسبوعا، وقد حضر الناس في 70ينيات وأوائل 80ينيات أن الناس كانوا يجلسون أياما 3، والآن الحمد لله صار يوما واحدا، وإن شاء الله بالتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان يحصل تعديل لهذه الأنظمة التي يسير الناس عليها، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إن شاء الله يكون معنا غدا حديث زيارة القبور، إن شاء الله يعني بقي لنا حديثان أو 3 ننتهي من كتاب الجنائز، وأسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة.